بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. من القواعد الفقهية قال العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. من قواعد الشريعة التيسير، هذه قاعدة فقهية، أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، وما غلب عسر يسرا قط، ما غلب عسر يسرا قط، وما شاد عسر يسرا إلا غلب اليسر العسر. سبحان الله. إذن اليسر روح للتشريع، ولذلك ما تخير أو ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيع رحم، إلا اختار إيه؟ أيسرهم. ولذلك الأصوليون لهم كلام في هذه المسألة، يعني لو أن رجلا نشأ ببادية بعيدة أو لم يجد أحدا ليستفتيه ولم يقع له كتابا لينظر فيه أو ما إلى ذلك، وتراجحت عنده الأمور، ماذا يصنع؟ منهم من قال يختار أيسر الأمور، ومنهم من قال يختار أشد الأمور أو أيسر الأمور من باب الاحتياط، ومنهم من قال يرجح بين هذا وذاك. الذين قالوا يختار أيسرهما هذا هو لعله الصواب، لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما اختيار الأعسر لكونه هو الأحوط فليس هذه قاعدة، بل إن الأحوط أو الاحتياط ذهب بعض المحققين من الأصوليين إلى عدم اعتباره، وهناك فارق بين الاحتياط وبين سد الذرائع. طيب، ومن قواعد الشريعة التيسير. التيسير في أشياء كثيرة جدا، لأن التيسير هي هدية الملك، التيسير هي هدية الملك، فمن ذا الذي يرد هدية الملك؟ يعني افترضنا مثلا ان فيه رجل عظيم وادالك هدية، هتردها؟ هيزعل جدا منك، هيزعل جدا منك. بلاش دي، اخوك مثلا مسافر خارج وجاب لك قلم كده محترم هدية، قالك دي هدية، لو رديته هيزعل. فكذلك الرخص هي من باب التيسيرات، والرخص هي هدية الله لك ومنحة الله تعالى لك، فهدايا الملوك لا ترد، فما بالك برخص ملك الملوك سبحانه وتعالى. يبقى مثلا حاجة زي التيمم عند مشقة استعماد الماء، ده رخص تيسير. ولذلك الرجل الذي الحديث في إسناده كلام وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أن رجلا كان في سفر وكانت رأسه مشجوجة، فأصبح وهو جنوب، فقال إني جنوب هل أجد عندكم من رخصة؟ قالوا ليس لك عندنا من رخصة، هو أنت جنوب لابد تغتسل. يا أخواننا رأسي مفتوح وأدم مش مجروح، مخبوطة بالسيف بقى مفتوح، لابد تغتسل. فاغتسل الرجل فمات، اغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلتموه، إنما شفاء العي السؤال. يبقى إذن من الرخص أن الإنسان إذا تعذر عليه استعمال الماء تيمم، سواء كان الماء بعيدا وطلبه يشق عليه، أو كان الماء محروزا وطلبه فيه فساد له. افترضنا مثلا فيه مية محطوطة في مكان، بس حاطين هناك كلب متوحش، لو رحت عشان توضى هيطلع علي ياكلني ولا يعضني، طب اعمل ايه؟ اذا اتيمم. او مكان بعيد اتيمم، او كان الماء غير صالح اتيمم. أتيمم، أو كان الماء ربما يؤذيني لآفة في بدني أو عضب أو ما إلى ذلك، إذن هناك تيمم. إذن التيمم رخصة، والرخص تيسير. القصر، القصر أيضا من جملة التيسير. الصلاة وأنت قاعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فصل إيه؟ قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضجعا. إذن ده كله إيه؟ تيسير. قال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك في الزكوات يجوز تعجيل الزكاة وتجزيء إخراج الزكاة من باب التيسير. يعني هناك رجل زكاة ماله مثلا 30,000 جنيه، لو خرجهم دفعة واحدة ربما تعذر عليه ذلك عند الدفع، نقول له ايه؟ طلعهم على السنة، كل شهر يطلع 2,500 جنيه 2,500 جنيه 2,500 جنيه، وفي الاخر وقت الزكاة يعمل جرد بالزكوات اللي طلعها. لو طلعوا على قد الحمد لله، لو طلعوا اقل يدفع الفرق، لو طلعوا ازيد الحمد لله يجعلها ايه؟ صدقة. اذا ده باب التيسير، هذا من باب التيسير. طيب الذي عنده ارض، واحد عنده مثلا 1,000 متر ورثهم من ابوه، وهو بيشتغل موظف في البريد وهو ورث 1,000 متر من ابوه. 1,000 متر دول ايام زمان كانوا مثلا قراطين ثلاثة مثلا ولا 4 قراريط زراعيين، دلوقتي دخلوا في المباني وبقى المتر لوحده ب1,000 جنيه. اذا هذا الرجل بيملك كام؟ 1,000,000 جنيه. إذا المفترض أن كل سنة يطلع ربع العشر، يطلع كام؟ 25,000 جنيه. الرجل طب موظف، كيف يستطيع أن يأخذ هذا المال؟ إذا زرعها، إذا زرعها يطلع فيها زكاة الزروع دي بسيطة. أما إذا حبسها للبيع والاتجار يبقى ما يطلعش زكاتها إلا مرة واحدة عندما إيه؟ يبيعها. لأن لو كل سنة طلع 25 25 25، الرجل ده ما لا يملك، لا يملك. نقول له طيب أنت خد منها حتة وبيعها، طب ومن أدراك بجزء ما يعرفش، وملك ورث. يبقى في هذه الحالة من باب التيسير نقول له إيه؟ خلاص هي موقوفة، لما تيجي تبيع أول ما المال يقع في إيدك طلع على طول ربع العشر فورا. من نقول له حول ولا مش حول؟ ما اقولش لا اول ما اجيب الفلوس ويحول على الفلوس الحول، لا، اول ما يحصل التقابض وتاخد شوال الفلوس على طول ثم طلع ايه؟ ربع العشر. ده من باب الايه؟ التيسير. كذلك من باب التيسير امر جميل جدا، فروض الكفايات. يعني عندنا الفروض، هناك فرض عين وفرض كفائي. تصور لو أن الفروض الكفائية فروض عينية، إيه اللي كان يحصل؟ لواقع الناس في عنة شديد. يعني تصور لو أن مثلا صلاة الجنازة ديت كصلاة الظهر فرض عيني، أن الأمة كلها لما واحد يموت فيك يا منصورة، المنصورة كلها تقوم تروح تصلي على ذلك الرجل. المسألة فيها معاناة، فيها معاناة، وأعسر من الصلاة المخصوص. ليه؟ لأن الصلاة ممكن تصلى في الشغل، تلم زمايلك وتصلوا مع بعض، لكن صلاة الجنازة ديت لابد من وجود الايه؟ الجثمان. طب هنجيبه زي ده؟ هنلففه على الحتت كل شوية يصلوا عليه؟ إذا هناك عسر، إذا هناك عسر. فلما كان هناك عسر في اجتماع الناس متفرقين او اجتماعهم زرافات على الجنازة، من حكمة الشرع ان جعل صلاة الجنازة ايه؟ فرض كفائي. طيب جهاد الطلب، ان احنا نطلب الاعداء. افترضنا المسلمين صاروا في منع مثلا، دعنا نحلم، احنا دلوقتي بنحلم شوي، بنحلم، غمض عينيك واحلم معايا الحلم ده. المسلمين دلوقتي في قوة وفي منع، السطول الخامس الامريكي ده عاوزين نطفشه من البحر المتوسط، وبعد ما نطفشه نعدي باب المندب ونعبر المحيط الاطلنطي ونخش هناك بقى على كاليفورنيا والحتت اللي هناك دي، العزب اللي هناك اللي نايمه هناك دي بتغط في الضلاله وفي معصيه الله عز وجل. طيب الجهاد الطلب ده هل الامه كلها تقدر عليه؟ لا ما تقدرش عليه. امال تقوم طائفه من الامه بهذا الطلب؟ طب لو عجزت هذه الطائفه ايه اللي يحصل؟ يا الامه كلها ينبغي ان تجتهد في دفع ذلك العدو. بلاش ده، المهن والصناعات كلها من باب فروض الكفايات، الجزماتي والاسكافي والخياط والمكوجي والطبيب والمدرس دول كلهم فروض كفايات. فلا يمكن ان يتصور في حق الامه ان كلهم يبقوا جزماتي او كلهم خياطين او كلهم اطباء او كلهم مهندسين او كلهم تجار. لا، اذا الفروض الكفائيه من اجل عماره الكون. شرع الشرع ان ينشغل المسلمون بهذه الفروض الكفائيه، وصاحب الفرض الكفائي عند انشغاله بالفرض الكفائي يكون الفرض الكفائي في حقه ايه؟ فرضا عينيا، فرضا عينيا. يعني الطبيب اللي بيطلب الطب ويمتهن الطب ويشتغل في الطب، الطب بالنسبه له ايه؟ فرض عين، لو قصر يأثم. لكن بالنسبه ليا انا ماليش دعوه بالقصه دي، ماليش دعوه بالقصه دي خالص، الا اذا استطعت ان اساعده في امر يحتاجه. ولذلك الصيدلي بيساعد الطبيب، التمارج يساعد الطبيب، الحكيمه تساعد الطبيب، وممكن لا ده ولا ده ممكن انا اساعد الطبيب. افترضنا ما فيش لا بنج ولا في اي حاجه ونعمل عمليه وعاوزين نكتف الراجل ده عشان مثلا نقطع له صابع ولا نفتح له خراج ولا اي حاجه، ومفيش تخدير. اذا الطبيب محتاج لمين؟ لاتنين فتوات يمسكوا الراجل ده. اذا لما انا امسك هذا المريض ليجري الطبيب فيه مشرطه، ده فرض عين علي لكي يقوم بمهمتي. افترضنا هناك ضابط شرطه مثلا بيجري ورا قاطع طريق، قاطع طريق ده حرامي ومجنن الناس ولمحه بيجري وراه، نقول لا ده فرض عين، ده فرض عين عليه هو يجري وراه، ما يجريش ورا قصته، يخبطه ما يخبطوش، يمسكه يهرب منه، مالناش دعوه بالقصه دي. لا، اذا الذين يتلبسون بالفروض الكفائيه، الفرض الكفائي لصاحبه يعتبر فرض ايه؟ عيني. إلا إذا كانت مساعدته تعينه على أداء فرضه. لو ما حلقتش أنا على الحرامي ومن هنا مسكت هنا وحلقت من هنا وحلقت من هنا، هيطفش ويعود إلى السرقة وإلى ترويع الناس. إذا أصحاب الفروض الكفائية الفرض الكفائي في حقهم إيه؟ عين. إذا هذا كله من باب التيسير. إذا باب التيسير باب طيب عظيم، باب طيب عظيم. وكما قلت بأن الشريعة تقوم على أمرين هامين، نمرة واحد التيسير، نمرة اثنين مراعاة المصلحة. مراعاة المصلحة، التيسير كما قلت مراعاة المصلحة، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ويقول في القاعدة التالية: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ولهذا قلت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. القاعدتين دول هم قاعدة واحدة، الاثنين دول هم قاعدة واحدة. القاعدة ديت اللي هو البيت الثاني، يعني البيت الثاني هو القاعدة، والبيت الأولاني تمهيد لها أو بيان لبعضها. وليس واجب بلا اقتدار، الواجب هو الثابت الذي لا يتحرك، وسمي الفرض واجبا لثبوته، وسمي الواجب واجبا من قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها. فالذبيحة عندما تذبح تقع على جنبها، فعندما تقع على جنبها لا تتحرك، ماشي، نقول وجبت جنوبها أي وقعت لجنبها فلا تتحرك، ثبتت مكانها، ثبتت مكانها. فكل ثابت في الشرع يسمى إيه؟ واجبا. وعند الجماهير أن الواجب بمعنى الفرض. وليس واجب، ليس النافية، إذا ليس هناك واجب بلا اقتدار، أي عند انتفاء القدرة، عند انتفاء القدرة. إذا شرط الوجوب القدرة، شرط الوجوب القدرة، فكل من انتفى في حقه القدرة فلا واجب عليه. إذا جهاد الأعداء واجب على القادر، طب غير القادر غير واجب. الصلاة وأنت قائم واجب، طب لا تستطيع القيام، إذا ليس ذلك بواجب، وهكذا في كل نظير. ولا محرم مع اضطرار المضطر، المضطر يباح له المحرم، يباح له المحرم، ولكن عندما يباح له المحرم لا يباح له مطلقا، ولكن بقدر، بقدر ما تحتاجه الضرورة. افترضنا لو أن إنسانا أصابته حكة، أحد يهرش في جسمه، يهرش في جسمه، هيقطع جسمه، نعمل إيه؟ إذن يجوز أن يلبس اللباس الرقاق الخفيفة وهي لباس الحرير. إذن يجوز لمن به حكة أن يلبس لباس الحرير، مع أن الحرير حرام. النبي صلى الله عليه وسلم مسك قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرام لذكور أمتي حل لإناثها. ومن لبس شيئا من ذلك في الدنيا حرم عليه في الآخرة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه حلة من ديباج فنزعها عنه وقال إنه لا يلبسها من لا خلاق له، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما يلبسها من لا خلاق له. يبقى إذن لبس الحرير منهي عنه. طيب إذا كنت مريض ولبس الحرير ده بالنسبة لي ضرورة، إذن تجوز هذه الضرورة لهذه الحاجة. طب ربنا بقى شفاني وعافاني بقى بيت كويس، أعمل إيه؟ أسوق فيها وأقول بقى خلاص ما أنا بلبس بقى الحرير بقى خلاص؟ لا، أول ما تبرأ وتشفى خلاص. يبقى كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.